قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وليمة العرس. تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب وليمة العرس. الأصل في الوليمة هي الإتمام والاجتماع، والعرس المراد بها الزواج، والمقصود بوليمة العرس هنا أي طعام الزواج. قال: تسن أي الوليمة للزواج ولو بشاة فأقل، وإنما يسن الطعام في الزواج للفرق بينه وبين السفاح ليعلن النكاح، فإذا علم أن فلان تزوج وفلان واجتمع الناس، لو رأى الناس المرأة مع ذلك الرجل عرفوا أنها حلال له. هذا من ناحية حكم الطعام. الأمر الثاني: ما هو الواجب أو المجزئ في ذلك الطعام؟ قال: تسن ولو بشاة فأقل. حكم طعام الوليمة سنة، لذلك قال تسن. مقدار ذلك الطعام ولو بشاة فأقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، يعني حتى ولو كانت شاة يسيرة. ويصح بما هو دون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بصفية بعد خيبر كان طعامه يومئذ التمر والسمن والأقد، وزعه على صحابته في نطق رضي الله عنه وارضاه، وقسم شعيرا وطعاما على زوجة من زوجاته وهي أم سلمة في مكة. فالمقصود أنه لو كان شاة أو دون شاة أو أكثر من شاة بشرط عدم التبذير والإسراف فإن ذلك لا بأس به، أما إذا وصل إلى حد الإسراف والتبذير فهو محرم، لقوله سبحانه: إنه لا يحب المسرفين، وقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم بعد ذلك قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. يذكر هنا حكم إجابة الدعوة إلى طعام الزواج. قال: وتجب في أول مرة، يعني حكم طعام الوليمة على قول إجابة طعام الوليمة على قول المصنف، طعام العرس على قول المصنف الوجوب، لكن بشروط. الشرط الأول: في أول مرة، يعني لو كان الطعام الزواج فيه يوم أول ويوم ثاني وثالث، فالذي يجب فيه في اليوم الأول، فلو كان مثل عقد نكاح فيه طعام وفي الغد فيه طعام أيضا للأقارب وفي اليوم الثالث الأقارب، الذي يجب في اليوم الأول فقط. قال: في أول مرة، يعني في المرة الأولى في اليوم الأول، إجابة مسلم، يعني يكون الداعي هو المسلم، ولو كان الداعي غير مسلم للزواج لا تجب إجابته، وسيأتي حكم إجابة الكافر. تجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، هذا الشرط الثالث، أنه لم يهجر للدين. فإذا كان محرم هجره، يعني رجل عادل ليس فيه ما يوجب الهجر، يجب إجابة دعوته إليها، هذا الشرط الرابع، يعني الوجوب خاص بطعام وليمة العرس، أما في الوليمة غير العرس لا تجب. إن عينه، يعني خصه، قال: يا فلان احضر لنا، أو أدعوك يا فلان لزواج ابني أو بنتي. الشرط السادس: ولم يكن ثم منكر. ثم يعني هذا اسم إشارة، يعني هناك، يعني ولم يكن هناك منكر، يعني ليس في مكان العرس منكر، فإن كان فيه منكر ولا يستطيع تغييره يحرم إجابة الدعوة، كما قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكر فالغير بيده، إلى آخره. فإذا كان يعلم وجود منكر لا يحضر أصلا. والدليل على ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليأتها، رواه البخاري وفي صحيح مسلم: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن حكم إجابة الوليمة العرس سنة وليس بواجب، قال إن هذا فرح وسرور، فالإجابة إلى ذلك الفرح والسرور يستحب ولا يجب، لكون الموجب غير واجب. وإذا كان المرء يقدر على إجابة دعوة أخيه المسلم ولم يكن عليه ضرر في العرس أو في غير العرس، فعليه أن يجيب دعوته. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعي إلى طعام عرسا كان أو غير عرس فليجب، فإذا لم يكن عليه ضرر فليجب دعوة أخيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وقال: وإذا دعاك فأجبه. ومن حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته إذا لم يكن هناك عليه ضرر. ثم بعد ذلك قال من محترزات ما سبق، قال: فإن دعاه الجفل، يعني ما عينه، وإنما كانت الدعوة عامة، مثل لو دخل على عدة أشخاص وقال: أدعوكم جميعا لزواج ابني غدا، على قول المصنف تكره الإجابة، لأن هذا فيه احتقار للآخرين. والصحيح أنه لا تكره إجابته وإنما تباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت، فادعوا فلان وفلان عين، ومن لقيت يعني ممن لم أعينه أنا، كل من تراه ادعوه. فدعوة الجفلة على قول المصنف مكروهة. قال: فإن دعاه الجفلة أو في اليوم الثالث، يعني إذا كان هناك في عادات بعض الناس 3 أيام للزواج، فإجابة الطعام اليوم الثالث على قول المصنف مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني معروف، وفي الثالث قال: بطر ورياء. هو الترمذي لكن الحديث ضعيف، لذلك قال المصنف كرهت الإجابة يعني في اليوم الثالث لهذا الحديث الضعيف. قال: أو دعاه ذمي، يعني لو كانت المناسبة الزواج لذمي أو لولده الذمي، على قول المصنف تكره الإجابة. والتفصيل في ذلك أنه إذا لم يكن عليه ضرر في إجابة دعوة المسلم وهو يريد أن يدعو غيره للإسلام في تلك المناسبة فله أن يحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لدعوة اليهود فأكل من طعام اليهودية، وزار غلاما يهوديا وهو مريض. وتعليل: من رأى كرات إجابة الذمي قال: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وما ذكر المصنف هو في إجابة دعوته في طعام العرس، أما إجابة دعوته أو الأكل من طعامه في مناسباتهم الدينية فيحرم، مثل أعيادهم الدينية أو أعيادهم المبتدعة كالميلاد ونحو ذلك فيحرم، لأنه ليس من شرعنا ولا من شرعه، وفي هذا إقرار لهم على تلك المعصية. كلام مصنف كرهة الإجابة إنما هو في إجابة وليمة العرس. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. رحمه الله. ومن صومه واجب دعا وانصرف، المتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، إلى آخره. لما ذكر مصنف رحمه الله حكم إجابة الدعوة بين بعد ذلك بأن المدعو لا يخلو إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا، والصائم لا يخلو إما أن يكون عن واجب أو نافلة. فإن كان صائما صوما واجبا فإنه لا يفطر، وإنما يحضر لإجابة الدعوة لكن لا يأكل من الطعام. لذلك قالوا: من صومه واجب دعا وانصرف، يعني حضر ودعا لهم مثلا بالبركة والتوفيق والسعادة، وانصرف ولا يأكل. ومن صومه واجب أي قضاء أمر واجب أو نذر واجب أو نذر. وكذا لو دعاهم مسافرون في أثناء الصيام وهو مقيم يحرم عليه الفطر، وإنما يلبي الدعوة ولا يأكل. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود: من دعي فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام من كان صائما يدعو. قال: والمتنفل يفطر إن جبر، يعني المتنفل يعني إذا دعي الشخص إلى وليمة العرس وكان صائما، دعي في النهار وكان صائما صوم نافلة، فهو مخير إما أن يفطر فهو مخير إما أن يفطر إذا كان في الفطر جبر قلب الداعي وعدم كسر لقلبه. وإذا كان الداعي لا ينكسر قلبه من عدم فطر الصائم صوم نافلة فالأفضل له أن يكمل صومه. لذلك قال والمتنفل يفطر، يعني الأفضل له الفطر إن جبر، إن كان في فطره جبر لخاطر الداعي وكسر وعدم كسر لقلبه. قال ولا يجب الأكل، يعني الواجب في إجابة الدعوة بالشروط السابقة التي سبقت في الدرس الماضي، الواجب هو الحضور وليس الأكل، وإنما الأكل مباح والعبرة بحضور الشخص للوليمة. ذلك قال ولا يجب الأكل وإنما يباح. وذكر بعد ذلك بأن الأكل متوقف على صريح إذن وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني إذا حضر إلى الوليمة وأراد أن يأكل فإباحة الأكل له إما صريح في دعوتهم إلى الطعام، مثل يقول هلموا إلى الطعام أو أقبلوا إلى الطعام أو تفضلوا إلى الطعام، لذلك قال وإباحته متوقفة على إذن أذن لهم بالأكل، أو قرينة، يعني هناك قرينة تدل على إذنهم بالأكل، مثل أن يفتح الباب مثلا والطعام أمامهم ويأخذ كبار السن ويضعهم على الطعام، فهذه قرينة إلى دعوتهم إلى الطعام. وهكذا كل طعام عند المضيف يؤكل إذا أذن أو كانت هناك قرينة، يقدم الأكل لهم ويعطيهم الماء فيغسل يده، هذه قرينة على إذنهم بالأكل. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أزاله فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. قال رحمه الله وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعجزه انصرف إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله حكم ما إذا كان في وليمة العرس منكرا فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى إذا كان يعلم بالمنكر قبل أن يأتي إلى وليمة العرس، فهذا يرجع إلى حاله، إن كان يقدر على تغيير المنكر كأن يكون من أهل الفضل والجاه، إن رأوه وزالوا المنكر يحضر ويغير ذلك المنكر. وإذا كان يعلم أن في حضوره أن حضوره لن يغير المنكر لا يجوز له أن يحضر، لقوله سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولأن مجالس المنكرات لا يجوز حضورها. وهذا القسم ذكره بقوله وإن علم أن ثم منكرا، يعني قبل أن يحضر، وثم ظرف مكان تقدير الكلام وهي خبر مقدم، ومنكرا اسمها تقدير الكلام، وإن علم أن منكرا هناك، فإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، يعني عليه أن يحضر ليغير ذلك المنكر، فيكسب أمران، الأمر الأول إجابة الدعوة، الأمر الثاني إزالة ذلك المنكر. وإلا أبى، يعني وإلا إذا كان لا يستطيع إذا حضر إجابة الدعوة أن يغير المنكر فإنه يأبى الإجابة فلا يحضر. وهذا هو القسم الأول، وهو إذا كان الشخص علم بالمنكر قبل أن يحضر. القسم الثاني إذا ذكره بقوله وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعجزه انصرف، وهذا القسم فيما إذا لم يعلم بالمنكر إلا لما حضر، فهذا إذا كان لما حضر وعلم المنكر إن استطاع أن يزيل المنكر يزيله، إذا ما استطاع أن يزيل المنكر يخرج من الدعوة. لذلك قال وإن حضر وهو لا يعلم بالمنكر ثم علم به أزاله، يعني يجب عليه أن يزيل المنكر، فإن دام أي المنكر لعجزه عن إزالته انصرف، يعني خرج من مكان وليمة العرس. والحال الثالثة ذكرها بقوله وإن علم به، يعني وإن علم يعني بالمنكر بعد أن حضر، ولم يره ولم يسمعه خير، يعني لو كان مثلا هو في قسم الرجال وقيل له إن في قسم النساء معازف لكنه لم يسمعها ولم يرها، فهذا يخير بين بين إكمال الجلوس في الوليمة وبين الانصراف، والتخير هنا تخير مصلحة لا تخير هوى، يعني إذا كان يرى أنه إذا قام من الوليمة سوف يزيلون ذلك المنكر يقوم، وإذا كان يعلم أنه لو قام لن يتوقف عن ذلك المنكر فإنه لا يقوم. فإذا قيل لو لم يحضر الوليمة التي فيها منكر ولا يستطيع أن يزيل ذلك المنكر، ألا يكون ذلك قاطعا للرحم أو قاطعا لأواصل المودة إذا كان الداعي قريبا؟ نقول لا، لوجود تلك المعصية. حتى لو خيل إليك الشيطان بأنك إذا لم تحضر مكان المعازف في تلك الوليمة أن في عدم حضورك قطيعة رحم، لا تحضر، لأن هذا منكر، ومن أحضر المعازف مثلا هو الذي بدأ بالقطيعة، وفعلك شرعي وهو عدم حضور المنكر، وفعلهم غير شرعي وهو إحضار المنكر. ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. رحمه الله. ويكره النثار والتقاطه ومن أخذه ووقع في حجره فهو له. قوله رحمه الله ويكره النثار، النثار ما يرمى في وليمة العرس أو في غيرها من نقود أو أعيان إظهارا للفرح، كان يرمي أبو الزوج أموالا مفرقة على الحاضرين، هذا هو النثار، أو تفعله مثلا إحدى النساء عند النساء في وليمة العرس، ترمي أموالا على الحاضرين على الحاضرات، وهذا في أصله هبة ممن رماه للحاضرين، لكن هذا الفعل يكره لما فيه من الامتهان وقد يكون فيه من التبذير، لذلك قال ويكره النثار، يعني يكره الرمي للنقود والمال في الوليمة بهذه الصفة، لأن فيها امتهان وابتذال للحاضرين وللرامي أيضا، فيكره رميه. ويكره أيضا التقاطه وأخذه، لأنه من خوارم المروءة كون الرجل يرمي عليك مالا فتذهب تأخذه، والمسلم متعفف عن المال مترفع عن الرذائل وعن سفاسف الأمور، لذلك قال ويكره النثار والتقاطه. بل من عرف بالتقاط النثار فإنه ترد شهادته، لأن هذا من خوارم مروءته. ثم بعد ذلك لما ذكر أن التقاطه مكروه قال ومن أخذه أو وقع في حجره فهو له. ومن أخذه يعني وهو مرمي قبل أن يصل إلى حجره، يعني وهو في الهواء أخذ مثلا حلوى أو أخذ ساعة مرمية رميت من قبل أبي الزوج مثلا، أو رمى أبو الزوج 500 ريال فأخذها وهو يمشي هذا الرجل، فمن أخذها ملكها لأنها هبة، ذلك قال ومن أخذه أي إن أخذ النثار أو وقع في حجره، يعني ما مد يده إليه ولكن لما رمي وقع في حجره، ثم وقع في حجره فهو له. فلو قال من بجانبه هذا لي فنقول لا، هو لمن وقع في حجره، لأنه نوع من التملك في الوقوع في الحجر، لذلك قال ومن أخذه وقع في حجره فهو له. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي مسألة إعلان النكاح والدف، قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. ويسن إعلان النكاح يعني يسن إظهار النكاح ليفارق السفاح وهو الزنا لكونه سرا، فلكون النكاح مشروعا يعلن به، ولئلا ترمى التهمة لمن رأى معه امرأة فيقال من هذه، فإذا أظهر النكاح عرف أن فلان تزوج فلانة، فمن رآها يرفع عن نفسه الشبهة. وإعلان النكاح يكون بإظهار شيء من أمور الفرح بما لا يصل إلى التبذير، وكل بلد بعرفه إعلانه، إما بوضع أنوار مثلا أو بوضع كراس أو بفرش سجاد أو بإظهار أو ببخور ونحو ذلك. قال والدف فيه للنساء، يعني ويسن الدف فيه للنساء، ولو قال يستحب أفضل، قال ويستحب والدف فيه للنساء، يعني أن ضرب الدف خاص بالنساء دون الرجال. وإلى هذا ذهب الموفق بن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام بأن هذا خاص بالنساء دون الرجال، ولأن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة قال فهل أظهرتم لهوا، فهل أظهرتم لهوا يعني أظهرتم شيء، أظهرتم شيئا من الدف ونحو ذلك، فهو خاص بالنساء. ولهذا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب في زواجاته أو أحد من الصحابة ضرب دفا، وضرب الدف للرجال لا يليق بحالهم من التمايل والحركات التي لا تليق برجولته ومرؤته. أما النساء فمأذون لهن لأنهن ناقصات عقل ودين يظهرن من الفرح مما أذن لهم، مما أذن الشرع له بهم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.